لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى كثيرا من أحكام الحج والعمرة ولازلنا نزيد الأحكام متبقية ومستندين إلى ما جمعه وساقه الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه جامع الصحيح. ووصلنا إلى باب جواز التمتع. باب جواز التمتع هذا العنوان من الشراح وأما مسلم يسوق الحديث بسنده. فالتمتع وقد سبق لنا أن بينا أن الأنساك ثلاثة: تمتع وإفراد وقران، وكلها واردة في الأحاديث الصحيحة وكلها يجوز العمل بها، وإنما اختلاف العلماء أو الفقهاء في أيها أفضل أيها أفضل، هذا هو محل الخلاف. وقد سبق لنا أن رجحنا أن القران أفضل من غيره من التمتع والإفراد لمن ساق الهدي، لأنه الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يختار الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا ما هو الأفضل، وهذا هو المعتمد. ومنهم من فضل العمرة التمتع، ومنهم من فضل الإفراد، وكل له مستنده الخاص به، ولكن هذا الذي نراه. وبالسند متصل المؤلف قال: حدثنا محمد المثنى أبو موسى العنزي المعروف بالزمن، وابن بشار محمد بن بشار أبو بكر العبدي المعروف ببندار. وقال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، معناه تفصيل هذا بعد الإجمال تفصيل، أن محمد بن مثنى سمى شيخه باسمه وصرح بالتحديث: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام الإمام أمر الجرح والتعديل الطبقة السابعة، عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري أبو الخطابي ثقة ثبت يقال إنه ولد أكمة، ومن الطبقة الرابعة. قال عبد الله بن شقيق العقيلي البصري ثقة يقال فيه نصب يسير، والنصب هو خلاف الرفض مقابل الرفض ثم نصب. قال: من الطبقة الثالثة هو. قال: كان عثمان بن عفان الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه ينهى عن المتعة. وهذا سبق لنا أن عمر رضي الله عنه كان يشدد في هذا، وبدا لعثمان رضي الله عنه ما بدا لعمر. وعلى كل حال هذا اجتهاد من هذين الإمامين الخليفتين الراشدين، ولكن مهما كان الأمر فما وافق ما قاله جل الصحابة ومن بعدهم ووافق نص الحديث نقدمه ونفضله على هذا، وإن كنا نقول الاجتهاد باب مفتوح، لكن هذا هو الأولى. نقول إن المتعة جائزة، وإن أنكرها عمر رضي الله عنه قد تبين فيما مضى سبب إنكاره، وعثمان نفس الشيء، عثمان أيضا لا يرى ذلك. وكان علي رضي الله تعالى عنه، علي بن أبي طالب الخليفة الرابع الراشد رضي الله عنه، يأمر بها أي بالمتعة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بها. فقال عثمان لعلي رضي الله عنهما كلمة كلمه، يعني كلمة كلمه بكلام، ثم قال علي بعد أن كلمه عثمان: لقد علمت أننا قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت على علم وبصيرة أننا فعلناها في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال: أجل، نعم، وزنا ومعنا نعم، ولكننا كنا خائفين. هذا هو الرأي الذي مال إليه عثمان رضي الله عنه، قال: كنا متخوفين، فبذلك عملنا التمتع أي تحللنا إلى آخر ما قاله. وعلى كل حال هذا أيضا على ما قاله جل العلماء لا يكون عذرا لعثمان رضي الله عنه، لكنه ساغ له الاجتهاد بحسب ما رأه هو. والسنة هي المتبعة كما قال علي رضي الله عنه، فإذا ينبغي أن يعمل بمتعة وعلى جوازها جل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن بعدهم إلى يوم هذا. وهذا الحديث متفق عليه، وفي مشروعية التمتع وهو الذي عقد له الباب. وبالسند متصل قال حدثني وحدثنيه، أي هذا الحديث يحيى بن يحيى، يحيى بن حبيب الحارثي، يحيى بن حبيب بن عربي الحارثي البصري ثقة من العاشرة، قال حدثنا خالد يعني من الحارث، خالد بن الحارث الهجيمي أبو عثمان البصري ثقة ثبت من الطبقة الثامنة، قال أخبرنا شعبة بهذا الإسناد مثله، أي مثل الرواية السابقة وهي رواية يعني رواية محمد بن جعفر عن شعبة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل وحدثنا محمد المثنى تقدم، ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة، عمرو بن مرة الجملي المرادي الجملي أبو عبد الله الكوفي الأعمى ثقة يعني عابد رمي بالإرجاء من الطبقة الخامسة، قال عن سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب بالكسر، وانتبهوا لهذه القراءة لأن المشهورة على الألسنة مسيب، وكان يكره ذلك بل يقال دعا على من قال مسيب، فينبغي تجنب هذا، دائما نقول سعيد بن المسيب. هذا من خيار التابعين أحد فقهاء السبعة قرشي مدني أبو محمد، قال اجتمع، قال اجتمع علي وعثمان بعسفان، اسم موضع بين مكة والمدينة، اجتمع في ذلك المكان، فكان عثمان ينهى عن المتعة أو قال شك من الراوي العمرة، أي التحلل بعمل العمرة، لمن جاء معتمرا أو جاء حجا لازم يكمل الحج، هكذا رأيه. فقال علي رضي الله عنه ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه، ما الذي تريده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يبيه وأنت تمنعه. فقال عثمان دعنا منك، دعنا منك أي خلي السبيل، لا تنازعني ولا تناكشني في هذه المسألة فإن رأي هذا. قال فقال إني لا أستطيع أن أدعك وقد خالفت هذه السنة، لا أتركك بل أناكشك وأعمل ضد ما تعمل أنت. وهذا فيه يعني المجتهد إذا اجتهد وخالفه غيره فللمخالف له يعني أن يعمل بما رآه أيضا، لأنه مجتهد لا يقلد مجتهدا على أسلنا دا. فلما أرأى علي ذلك أي إصرار عثمان رضي الله عنه على النهي عن المتعة أهل بهما جميعا أمامه، قال لبيك اللهم حجا وعمره، لماذا؟ تحقيق للخلاف. وسبب ذلك وقد نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم يحترم بعضهم بعضا، وخاصة ولاة الأمور كانوا ينهون عن مخالفتهم وكذا، لكن خشي هنا لو سكت لظن الناس أن علي متابع لعثمان، فأعلن بمخالفة إشعارا بأن السنة ثابتة ولا يمنع منها منع أو نهي ناه، هذا هو مراده وليس أكثر من ذلك، إنه نازع ولي الأمر، وإنما هو يحترمه ويكرمه ويعظمه حق التعظيم. قال رحمه الله تعالى أعلم بما جميعا، والحديث متفق عليه. أبي سعيد المنتظر قال وحدثنا سعيد بن منصور، سعيد بن منصور هذا يعني مكي خراساني الأصلي، مكي ثقة، وكان لا يتراجع عما كتبه لشدة وثقه به، إذا ردوا عليه كتابه يقول لا أنا أتقنت كتابي. وأبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله بن محمد بن أبي شيبة عن أبي، وأبو كريب محمد بن علاء، فأبو كريب هذا هو الهمداني وهو أحد مشايخ التسعة، مشايخ الستة، أحد التسعة الذين روى عنهم الستة بلا واسطة. عن الأعمى قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير أحفظ من روى حديث الأعمشي، عن الأعمشي سليمان مهران أبو محمد الكاهلي الطبقة الخامسة، عن إبراهيم التيمي، إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي التيمي الكوفي من الطبقة الخامسة عن أبيه أبوه شريك ابن يزيد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أبو ذر الغفاري جندب بن جنادة أو جندب بن جنادة الغفاري على الصحيح هذا اسمه الصحابي الجليل الشهير المعروف هو من أوائل من أسلم ولكنه تأخر هجرته قال ماذا أنه قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة هذا أيضا رأي رآه أبو ذر رضي الله عنه وظنه ظن منه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا بل لأبد أبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ويقول أبو ذر هذا حملا لهذا الكلام ما هو هذا بل لأبد أبد أي جواز التمتع جواز العمرة في الأشهر الحج إلى يوم القيامة فسره بهذا وإلى الآن لا زال بعض أهل العلم يفسره بهذا التفسير وأما فسخ الحج بعمل العمرة فلا يرونه ولذلك قال أبو ذر هذا أي التحلل تحلل الحاج بعمل العمرة خاص بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ونحن نقول كما قال كثير من أهل العلم أن هذا رأي رآه أبو ذر كما رآه عمر كما رآه عثمان رضي الله عنهم وهم كلا وأما جل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم على ما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بل لأبد أبد يجوز التحلل بعمل العمرة لمن أخذ من دخل من الآفاقي محرما بحج فهذا هو أو قارنا ولكنه لم يسك الهدي وهذا هو الصواب قال رحمه الله تعالى وهذا الحديث من أفراد مصنف رحمه الله تعالى وبصحيح مسلم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي العنبري وأبو سعيد البصري ثقة إمام الجرح والتعديل كان من أعلم الناس بالحديث وبالرجال من الطبقة التاسعة عن سفيان سفيان بن سعيد أبو عبد الله الكوفي الإمام المعروف بالثوري من الطبقة السابعة عن عياش العامري عن عياش العامري عياش العامري هو عياش بن عمرو العامري التميمي الكوفي ثقة من الطبقة الخامسة وهذا أول محل ذكره وليس له وهو من أفراد مصنف والنسائي من أفراد مسلم والنسائي وليس له عندهما إلا هذا الحديث وإلا يأتي بعد هذا وما تقدم له ذكر إلا في هذا الموضع عن عياش العامري عياش بن عمرو العامري عن إبراهيم التيمي عن أبيه أبوه يزيد بن شريك عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال كانت لنا رخصة يعني المتعة في الحج وقلنا هذا رأيه والأثر من أفراد مصنف رحمه الله وبالسهل المتطق قال وحدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني من الطبقة العاشرة ثقة ثبت مات سنة 240 قال حدثنا جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي نزيل الري وقاضيها من الطبقة السابعة قال عن فضيل هذا هو فضيل بن غزوان فضيل بن غزوان ابن جرير الضبي أبو الفضل الكوفي ثقة من كبار السابعة وجرير هذا من الطبقة الثامنة تقريبا ما حدد له لكن أنا يعني حددت له هذا لأن شيوخه وتلاميذته يقتضي أن يكون هذا جرير محزم وجرير عبد الحميد وإن اشتركا في الاسم لكن يختلفان ذاك من الطبقة السادسة لأنه أرفع من هذا شيوخا وهذا من الظاهر أنه من الطبقة الثامنة وأما هذا فضيل فهو من الطبقة السابعة قال ماذا عن أبيه عن فضيل عن زبيد ابن الحارث زبيد ابن الحارث هذا ابن عبد الكريم اليامي أبو عبد الرحمن الكوفي ثقة ثبت عابد من الطبقة السادسة قال زبيد هذا عن إبراهيم التيمي تقدم عن أبيه أنه قال أبو ذر رضي الله عنه لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة يعني متعة النساء ومتعة الحج أما المتعة الأولى فهو مجمع عليه عند يعني أهل السنة والجماعة إلى يوم القيامة حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أباحه ثم حرمه يوم خيبر ثم أباحه يوم فتح مكة ثم حرمه قبل خروجه من مكة ثم حرمه في آخر يعني في حجة الوداع إلى يوم القيامة. فهو هكذا، وليس من أهل الإسلام أي من أهل السنة والجماعة من يرى متعة النكاح إلا الرافضة. فهذا هو موقفنا من المتعة الأولى. وأما المتعة الثانية قلنا هذا رأي رآه أبو ذر رضي الله عنه، وأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي جلهم وكذلك من بعدهم يرون أن متعة الحج مشروعة وليست خاصة في ذلك الوقت. قال رحمه الله تعالى في السند المتصل والأثر من أفراد مصنف رحمه الله، قال وحدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا جرير قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن بيان، بيان ابن بشر الأحمسي أبو بشر الكوفي ثقة ثبت من الطبقة الخامسة، قال عن بيان عن عبد الرحمن ابن أبي الشعثاء. عبد الرحمن ابن أبي الشعثاء هذا ولد أبي الشعثاء واسمه سليمان ابن الأسود، وهذا أخو الأشعث، أشعث بن أبي الشعثاء مشهور من هذا، أشهر من هذا، مقبول الطبقة السادسة. وبهذا الحديث تخصص به المصنف والنسائي فقط، ولا رواية له إلا هذا. قال أتيت إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي كلاهما من الطبقة الخامسة وكلاهما كوفيان، إبراهيم التيمي وإبراهيم النخعي، ويقال إن إبراهيم التيمي مات بسبب إبراهيم النخعي، لأن النخعي كان يطلبه حجاج ليقتله، لأنه الظاهر أنه خرج مع ابن الأشعث في من خرج معه، وكان يتصيد كل من خرج أو فكر أو أفتى بالخروج كلهم أبادهم وأهلكهم، فكان يبحث عن إبراهيم النخعي. فجاء شرطي إلى سجن، وكان إبراهيم التيمي هذا مسجون هناك على بالتباس يعني، فقال أين إبراهيم، أين إبراهيم بن يزيد؟ قال أنا. قال أنت؟ قال تعال مطلوب. فأخرجه فقال له لماذا تبحث عني؟ قال إن الحجاج يريدك. قال أنا إبراهيم بن يزيد النخعي التيمي. قال لا لا أنت لست مطلوب، ارجع. قال لا لن أرجع، يموت أخي وأنا يعني أفكر يعني حبسي أموت بدله. فأخذه ورحوه وقتله. يقول له هكذا يعني كان قال لا أترك، لا أترك نفسي وأخي إبراهيم يقتل. فهذا هو إبراهيم التيمي رحمه الله. قال يعني لا ما قتله، قتله مات في السجن، مات في السجن. قال له أنت لست مطلوب، أخرج من السجن. قال هل تطلب تأخذ إبراهيم النخعي؟ قال لا بد منه، الأمير أمر بهذا لا بد منه. قال إذن لا أخرج من هذا الجيل. فمات هناك، طال حبسه فمات في الحبس، هذا هو، فمات في الحبس بسبب أخي إبراهيم التيمي. كلاهما من الطبقة الخامسة، كوفيان ثقتان، إمامان في الفقه وفي الحديث. قال ماذا؟ قال فقلت القائل عبد الرحمن ابن أبي الشعثاء، فقلت إني أهم أن أجمع العمرة والحج العام، في هذه السنة أريد أن أتمتع بجمع الحج مع العمرة. فقال إبراهيم النخعي ماذا؟ لكن أبوك لم يكن ليهم هم بالشيء يهم، هم بالشيء يهم، ولكن أبوك ما لم يهم بذلك. وهذا يدلنا على أن مذهب إبراهيم النخعي عدم جواز المتعة. فقال له أبوك ما كان يرى ذلك، وأنت كيف تخالف أباك؟ لكن يعني هو مصيب، هو مصيب للسنة، ولا لوم عليه في ذلك. ومن هنا عرفنا مذهب إبراهيم النخعي أنه لا يرى ذلك. قال رحمه الله تعالى بسهر منتظر، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير بن عبد الحامد عن بيان بن بشر عن إبراهيم التيمي عن أبي أنه مر بأبي ذر رضي الله عنه بالربذة. الربذة هذه قرية بعد المدينة إلى جهة مكة بعد ذي الحليفة، وهذه قرية حل بها أبو ذر رضي الله عنه، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتناوب مع بعض الصحابة رأي الإبل الصدقة، فمر ذهب إليها وتعود عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يعني أبو ذر معه بالمدينة قال له يا أبا ذر، هذا يتنبأ أو يخبر ما سيحدث له في المستقبل، يا أبا ذر أرأيت لو أخرجت من المدينة ماذا تفعل؟ قال آتي الشام. قال أرأيت لو أخرجت من الشام ماذا تفعل؟ قال آتي المدينة. قال أرأيت لو أخرجت، هذه بالترتيب ستقع له معناه، أرأيت لو أخرجت من المدينة ماذا تفعل؟ أضرب بسيفي. قال لا، أطيع، اسمع وأطيع، ولا تأمر فيك عبد الحبشي مجدد الأطراف. هكذا قال له. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاش وتوفي، ثم حصل له أن سافر إلى الشام أبو ذر رضي الله عنه، وجلس هناك وكان متضايق من فتوحات الدنيا هذه وتعامل الناس فيها، فهناك تضايق منه معاوية رضي الله عنه كان أمير الشام، فأرسل فكتب إلى عثمان أن أبا ذر ضايق أهل الشام كلهم، هو لا يرى إمساك أي شخص ما فضل من قوته من حاجته يجب أن يصرفه في سبيل الله وينفقه، والناس لا يرون ذلك، وهو في أن إنهم يعني هذا مذهبه. فكتب إلى عثمان أن يقدم المدينة، فقدم المدينة فجلس هناك، قال له اجلس هنا، فجلس وبدأ مع أهل المدينة يعني يتضايق معه، يا فلان لا يجوز لك أن تأخذ هذا المال، أصرفه في سبيل الله. فجاءوا شكوى كثرة على عثمان رضي الله عنه، فقال له عثمان رضي الله عنه لو اعتزلت إلى الربذة فوي يعني وحدك؟ ففكر قال أنا أضرب سيفي، فذكر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبشر سمعا وطاعا لأمير المؤمنين سأذهب إلى الربذة، وانتقل من المدينة إلى الربذة وجلس وحده هناك ما أحد يضايقه، وعاش هناك ومات هناك. فيقول هذا الرجل لما كان هناك مررت عليه، مررت بالربذة على أبي ذر رضي الله تعالى عنه، فقال بالربذة فذكر له ذلك أي هذا الحكم التمتع، فقال إنما كانت لنا خاصة دونكم، وهذا قلنا مذهب أبي ذر مثل مذهب عمر وعثمان رضي الله عنه لا يرى ذلك، وعلى كل حال السنة خلاف ذلك على الراجح. وفي السنة المنتظر قال وحدثنا سعيد بن منصور، سعيد بن منصور الخراساني نزيل مكة، وابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر منصوب إلى جده العدني نزيل مكة من الطبقة العاشرة، جميعا عن الفزاري، جميعا عن الفزاري، هذا الفزاري مروان ومعاوية. قال سعيد في روايته سعيد المنصور حدثنا مروان ومعاوية هو الفزاري، الفزاري نسبة إلى قبيلة، ماذا هو الفزاري؟ أبو عبد الله الكوفي نزيل مكة ثم دمشق ثقة حافظ يدلس أسماء الشيوخ من الطبقة الثامنة. قال أخبرنا سليمان التيمي، سليمان ابن طرخان التيمي أبو المعتمر من الطبقة الرابعة، قال عن غنيم بن قيس، غنيم بن قيس المازني الكعبي أبو العنبري البصري مخضرم ثقة من الطبقة الثانية، وهذا أول محل ذكره من هذا الكتاب، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث ما تقدم قبل هذا وما يأتي أيضا، وإنما ذكره هنا فقط. قال عن قيس بن عن غنيم بن قيس أنه قال سألت سعيد بن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة وأول من رمى بسم في سبيل الله سعد بن أبي وقاص، وأبو وقاص مالك بن وهيب، مالك بن وهيب هذا سأله عن المتعة ما حكم المتعة، متعة الحج، فقال فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش يعني بيوت مكة، معنى ذلك أن هذا السؤال وقع في عهد معاوية رضي الله عنه، فسأله إن معاوية كان ينهى هو تبعا لعثمان لأنه أموي تبعا لعثمان كان يرى عدم جواز متعة الحج، فلما نهاهم جاء يسأل سعد بن أبي وقاص أنه أعلم من معاوية وأقدم إسلاما وأرسخ في هذا، فسأله فقال كنا فعلنا وهذا أي أميركم هذا كافر بالعروش أي في بيوت مكة، العروش بضمتين أو بالمد عروش، عروش هذا كناية عن بيوت مكة، يعني كان حينما عملناها نحن عملناها وهو كافر قبل أن يسلم، فلا تتبعه معنا، فلا تتبعه، اتبعي السنة التي أخذناها عن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا قال سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. وفي بعض الرواية قال وهذا كافر بالعرش، وهذه الرواية بعضهم يقول أي مصحفة تصحيف، ومنهم من أولها قد عرش أي بعرش الرحمن، ممكن آية عن كفره بالله سبحانه وتعالى، بعضهم فسر بهذا التفسير. قال رحمه الله تعالى: وهذا الحديث، يعني حديث هذا من أفراد المصنف رحمه الله تعالى. وفي سهل المنطقة قال: وحدثنا هو، أي هذا الحديث أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سليمان التيمي بهذا الإسناد، وقال في روايته يعني معاوية مع أبي سفيان الخليفة صحابي من الصحابي رضي الله تعالى عنهما، هكذا قال في هذه الرواية. وهذه الرواية رواية يحيى عن سليمان التيمي، هذه ساقها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده فقال إلى آخره. وبسنده منتظر قال: حدثني وحدثني عمرو الناكد، عمرو ابن محمد بن بكير الناكد البغدادي نزيل الرقة، قال حدثنا أبو أحمد الزبيري. أبو أحمد الزبيري هذا مشهور بكنيته واسمه محمد بن عبد الله ابن الزبير القرشي، هذا من الطبقة التاسعة. قال حدثنا سفيان الثوري، قال حدثني محمد بن أبي خلف، محمد ابن أبي خلف هذا هو محمد ابن أحمد ابن أبي خلف منسوب إلى جدي السلمي أبو عبد الله البغدادي ثقة من الطبقة العاشرة. قال حدثنا روح بن عبادة القيسي البصري، هذا عبيد روح بن عبادة بن العلاء بن حسان القيسي أبو محمد البصري ثقة فاضل لو تصانف من الطبقة التاسعة. قال حدثنا شعبة بن حجاج جميعا عن سليمان التيمي، جميعا أي سفيان وشعبة، يرجع إلى سفيان قبل التحويل وشعبة في هذا، عن سليمان التيمي بهذا الإسلام مثل حديثهما وفي حديث سفيان المتعة في الحج، وفي حديث سفيان صرح المتعة بالحج. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا زهير وحرب. أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد الطبقة العاشرة، قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم المقسم المعروف بابن عليا، قال حدثنا الجريري سعيد بن إياس. في هناك سعد بن إياس، هذا من الطبقة الثانية، ليس هذا جرير. الجريري منسوب إلى جدي هو سعيد بن إياس أبو مسعود البصري ثقة اختلط قبل موته بثلاث سنين من الطبقة الخامسة، ولذلك ميزنا. هناك لأرجوزة تسمى عدة، يعني عدة المحتاط في نظم من رمي من الثقات بالاختلاط، وهذه مهمة. وهناك سلسلناهم، ومن جملة من تكلمنا عن من أخذ قبل اختلاطه وبعد اختلاطه هذا الجريري، فإنه يقسم رواته إلى قسمين. قال هنا قال ماذا؟ الجريري أبو العلاء، وقال حدثنا عن أبي العلاء عن مطرفين. أبو العلاء يزيد بن عبد الله من الشخير، أين الرسالة هذه؟ أيوة، قلت في اختلاط الجريري وضبط من سمع من قبل اختلاطه وبعده، قيل الجريري سعيد اختلط ثلاثة سنين حفظها بط وعن شعبة وهيب النقل قبل وإسماعيل سفيان تلا ومعمر وعبد وارث كذا حماد سلم حماد زيد وبشر قد حذا وابن عيينة وعبد الأعلى والثقفي وابن زريع أعلى بعد اختلاطه يزيد وعيسى، هؤلاء الذين يجون بعد هذا هم الذين أخذوا بعد اختلاطه، كذلك القطان نال بؤسا وأزرق وابن مبارك كذا ابن أبي عدي أيضا احتذى. هنا مر عنه إسماعيل، أيوة إسماعيل قبله، إسماعيل ممن أخذ منه قبل اختلاطه. قال أبو العلاء يزيد بن عبد الله من الشخير أخو مطرف، شيخه هو أخوه العامري الحرشي أبو عبد الله البصري أخو أبي العلاء الراوي عنه ثقة عابد، لا هذا العامري البصري ثقة من الثانية. قال حدثنا عن مطرف بن عبد الله من الشخير العامري الحرشي، وهذا أيضا من الطبقة الثانية يروي عنه أخوه. قال لعمران بن حسين رضي الله عنهما، عمران ابن حسين ابن عبيد بن خلف هذا الخزاعي أبو نجيد كنيته الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه، فهذا الصحابي قال ماذا؟ قال لعمران إني لأحدثك بالحديث اليوم ينفعك الله به بعد اليوم، سأحدثك حديثا نافعا. واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعمر طائفة من أهل في العشر، أي في عشر ذي الحجة، فلم تنزل آية تنسخ ذلك، أي ما نسخ هذا بل بقي، ولم ينهى عنه، أي في الحديث الصحيح ما ثبت أن رسول الله نهى عن المتعة. ثم مضى لوجهه، أي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي يعني بعد ذلك، يعني ارتأى كل امرئ بعد ما شاء أن يرتئي، أي فكر كل شخص يريد الطعن بعمر رضي الله عنه وعثمان، يعني هذا العمل عمله مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم ينزل بعده قرآن ينسخه، ولم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بقوله ما نسخه، ومات. وبعد أن مات وتولى غيره فكروا في هذا الأمر ونهوا الأمة أن يتمتعوا في أشهر الحج، فهذا إنكار من عمران رضي الله عنه على عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا قلنا عمر رضي الله عنه اجتهاده، ونحن نعمل بالصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعتذر عن عمر بأنه رأى ما لم يره غيره، فهذا هو السبب. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل، وهذا الحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: وهذا في فوائد من بيان جواز التمتع والقران، لأنه صلى الله عليه وسلم فعله وأمر أصحابه أن يفعلوه، وكذلك فصل الحج إلى العمرة، وأن نهي من نهى عن ذلك كما نقل عنه عمر وعثمان رضي الله عنهما رأي رأياه، والرأي يصيب ويخطئ، ونعتذر عنهم، وهذا هو الحق. وبالثاني متفق. قال: وحدثناه، أي حديث عمران هذا، إسحاق بن إبراهيم، هذا هو المعروف بن راهوية، ومحمد بن حاتم بن ميمون، وهذا من أفراد مسلم وأبي داود، ولا يروي عنه غيرهما، كلاهما عن وكيع بن الجراح يعني أبو سفيان الرؤاسي. قال: حدثنا سفيان أي الثوري عن الجريري سعيد بن إياس في هذا الإسناد. قال: وقال ابن أبي حاتم في رواية: ارتأى رجل برأي ما شاء، يعني عمر رضي الله عنه، بيّن وصرح من هو الرجل، عمر رضي الله عنه، فأنكر عمران عليه ذلك. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: وحدثني عبيد الله بن معاذ، أبو هذا وعبيد الله بن معاذ هذا تقدم قريبا بصري من ثقة من الطبقة العاشرة. قال: حدثنا أبي أبوه عبيد معاذ ابن معاذ، اسمه اسم أبي واحد، معاذ ابن معاذ العنبري البصري. قال: حدثنا شعبة عن حميد بن هلال، حميد بن هلال بن هبيرة العدوي البصري أبو نصر كنيته من الطبقة الثالثة. قال ماذا عن حميد أو مطرف، مطرف ابن عبد الله بن الشخير، أنه قال: قال لي عمران بن حسين رضي الله عنهما: وحدثك رضي الله عنهما. وقلنا إن عمران صحابي وأبوه على الصحيح صحابي، لأن بعض الناس يقول ما لا صحبة له، والصحيح أنه صحابي، وهو الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني ما أتيتك إلا حتى حلفت عدد أكثر عدد هذا، وأشار بأصابعه أصابع يديه، فقال له: يا حسين كم إلها تعبد؟ قال: ستة. قال: كم؟ سبعة. قال: واحد في الأرض في السماء، وستة في الأرض. قال: فمن الذي ترجوه، ترجو خيره وتخاف يعني عقابه أو شره؟ قال: الذي في السماء، وأما في الأرض هذه ما تنفع ولا تضر. قال: كيف تشرك ستة آلهة بإله واحد يضرك وينفعك؟ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، أهتأت إليك أبايعك. فالحاصل أنه ممن أسلم وصح صحبته، فنقول عند ذلك، ومن القاعدة عند المحدثين أنه إذا كان الراوي صحابي الصحابي ومن الصحابي يترضى عنهما فيقال رضي الله عنهما. أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به بذلك الحديث: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة تمتع، ثم قرن ثم لم ينهى عنه حتى مات، ولم ينزل في قرآن يحرمه، وقد كان يسلم علي حتى اكتويت. وهذا من الصحابة، من أفاضل الصحابة، يسلم عليه الملائكة، يسلم، لأنه كان مبسورا عنده مرض يسمى باسور، فالله سبحانه أكرمه بتسليم الملائكة عليه، سلموا يعني: يا عمران السلام عليكم. وهذا شرف عظيم، ولكنه أراد أن يخفيه: ما دمت حيا لا تحدث الناس بهذا، لأنهم يؤذونني، يقول: يتبرك، يقبل يدي، يقبل رأسي إلى آخره، فهذا هذه مضرة علي. إذا مت حدث الناس. وقبل أن أموت لا تحدث ذلك. الله أكبر، أي وراء وراء الصحابة رضي الله عنهم. هذه كرامة لو أظهرها للناس ما فيها بس، لكنهم لا يريدون الظهور والشهرة، بل يريدون الخمول وعدم معرفة الناس بمقدارهم. هذا هو السبب. قال: وقد كان يسلم علي حتى اكتويت. وثم أخيرا جاءه الطبيب وقال له: دواء الباسر الكي، فكواه فانقطع تسليم الملائكة، لأن قبل ذلك كان لا يكتوي ولا كذا، بل كان متوكل على ربي، فتأتي الملائكة وتسلم عليه تعظيما وتشريفا له، فلما اكتوى انقطع تسليم الملائكة، فلما تركه عاد له تسليم الملائكة. هذا هو الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. فتركت ثم تركت الكي فعاد، ثم لما تركت الكي عاد سلام الملائكة علي. لكن هذه المنقبة لا تذكرها لأحد وأنا حي. الله أكبر، هذا ورع شدة ورعه. قال: لا تخبري الناس. قال: والشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قرن وتمتع في أشهر الحج. سالم الضجي قال: وحدثنا هو هذا الحديث محمد بن مثنى والشاعر قال: حدثنا محمد بن جابر قال: حدثنا شعبة عن حميد بن هلال أنه قال: سمعت مطرفا قال لعمران بن حصين بمثل حديث معاذ بن معاذ السابق. وسالم الضجي قال: وحدثنا محمد بن مثنى والبشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن مطرف أنه قال: بعث إلي عمران الحسين رضي الله عنه في مرضه الذي توفي فيه، فقال: إني كنت محدثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك بها بعدي، أي بعد موتي، فإن عشت فاكتم عني، فاكتم عني، فإن عشت فاكتم عني، وإن مت مت مت. مات يموت هذه لغة، ولذلك يقال في هذه اللغة مت، ومات يمات هذه لغة أخرى، وهذا من باب فعيل يفعل. وعلى هذا فماضي تقول: فإن مت، إن أسندته إلى التاء فإن مت، وقد قرئ في السبعة بكليهما: أفإن مت أفإن مت فهم الخالدون، وكذلك آيات أخرى لغتان فصيحتان. يعني فإن مت، قال: وإن مت فحدث بها إن شئت، إن شئت حدث بها، وإنه قد سلم علي، أي سلمت الملائكة علي. وأعلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد جمع بين حج وعمر. هذا محل الشاهد للباب. قال: ثم لم ينزل فيها كتاب الله، يعني أي بالنهي عنها، ولم ينهى عنها نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال رجل فيها برأي ما شاء، يعني والرأي لا يتبع، إنما يتبع السنة. هذا مراد عمران رضي الله تعالى عنه. وبسالم الضجي قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راوية قال: حدثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي كان كوفيا نزل الشام مرابطا. قال رحمه الطبقة الثامنة قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة أبو عروبة اسمه مهران، هذا أبو النضر ثقة ثبت لكنه اختلط في آخره، فمن الطبقة السابعة، من الطبقة السابعة السادسة. قال: عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال: اعلم، قال: اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة. هذا محل الشاهد للباب. ثم لم ينزل فيها كتاب يمنعها، ولم ينهى، ولم ينهى عنها عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيها رجل برأي ما شاء، يعني عمر رضي الله عنه، وتبعه على ذلك عثمان، والحديث متفق عليه. وفي سهل المتطي قال: وحدثنا محمد المثنى قال: حدثني عبد الصمد قال: حدثنا همام، عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان، هذا من الطبقة التاسعة. قال: حدثنا همام، همام بن يحيى العوثي، هذا من الطبقة السادسة السابعة. قال: حدثنا قتادة عن مطرفين، مطرف بن عبد الله، عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما أنه قال: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل في القرآن. قال: رجل برأي ما شاء، والحديث متفق عليه. وبسهل المتطي قال: وحدثني حجاج بن الشاعر، هو حجاج ابن أبي يعقوب، حجاج ابن يوسف ابن حجاج الثقفي البغدادي، هكذا في رواية مسلم من أول الكتاب إلى آخره يقول في حجاج ابن الشاعر. وأما أبو داود له أسلوب آخر، وكلاهما رجل واحد، فيقول دائما: حجاج، حدثنا حجاج ابن أبي يعقوب، حجاج ابن أبي يعقوب. والشاعر في رواية مسلم حجاج ابن الشاعر، هو أصله حجاج ابن يوسف ابن حجاج، حجاج ابن يوسف الثقفي، فلما كان في اسمه واسم أبيه وقبيلته مشابها للحجاج الأمير البائع ذاك الجائر، يعني خافوا أن يلتبس على الناس أمره، فغيروا اسم أبيه بكنيته وبصفته. فأبو يعقوب كنيته يعني يوسف والدي حجاج، والشاعر صفته، لأنه يقولون زامل أو صاحب أبا نواس الشاعر فتعلم الشعر منه فيقال له الشاعر، فإذن هو رجل واحد. من الطبقة العاشرة قال حدثنا، من الطبقة الحادية عشرة ثقة حافظ، قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الثقفي البصري من الطبقة الثامنة، قال حدثنا إسماعيل بن مسلم، إسماعيل بن مسلم العبدي أو محمد بصري ثقة من الطبقة السادسة، قال حدثني محمد بن واسع، محمد بن واسع هذا ابن جابر بن أخنس بن عائذ بن خارجة ابن زياد بن شمس العزي من الطبقة الخامسة، وهذا أول محل ذكره، وله في هذا الكتاب، ليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث ما تقدمه وما وآتي أيضا. قال ماذا محمد واسع؟ قال حدثنا عمو طريف بن عبد الله بن الشخير عن امرار بن حسين رضي الله تعالى عنهما بهذا الحديث، قال تمتع نبي الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه هكذا. قال رحمه الله تعالى بسند متصل، وحدثنا حامد بن عمر البكراوي، حامد بن عمر بن حفص بن عمر بن عبيد الله بن أبي بكر بن أبي بكرة، هذا من أحفاد أبي بكرة الصحابي الجليل مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينسب إليه ويقال له البكراوي نسبة إلى بكرة أبي بكرة. قال محمد بن أبي بكر المقدم، مقدم أحد عدادي منسوب إليه، محمد بن هذا محمد بن أبي بكر المقدم. قال حدثنا بشر بن مفضل، بشر بن مفضل من لاحق أبو إسماعيل البصري، قال حدثنا إمران مسلم عن أبي رجاء، أبو رجاء هذا إمران ابن هذا أبو رجاء هذا، قال هو مسلم عمران بن مسلم، عمران ابن مسلم القصير هذا بصري صدوق ربما وهي من الطبقة السادسة، عن أبي رجاء قال حدثنا قال امرأة الحسين رضي الله تعالى عنه نزلت آية المتعة في كتاب الله، يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم ينزل آية تنسخ آية متعة الحج وأتم الحج عمرة لله، ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. قال رجل برأيه بعد ما شاء، يريد عمر رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل، حدثنيه أي هذا الحديث محمد بن حاتم ابن ميمون، قال حدثنا أي ابن سعيد القطان عن عمران القصير، عمران بن مسلم القصير لقبه، قال حدثنا أبو رجاء، أبو رجاء هذا أبو رجاء هذا عمران بن ملحان، عمران ابن مسلم القصير هذا أبو بكر القصير، عمران بن مسلم، وهذا أيضا عمران في ثلاثة، عمران ابن مسلم هذا هو القصير، عمران ابن ملحان وقيل غيره، وهذا أبو رجاء، وعمران ابن حسين. إذن عمران هو في ألفية مصطلح، وشيخه قربانا عمران عن عمران عن عمران، هكذا ذكرهم بالترتيب، هذا عمران عن عمران عن عمران لطائف الإسناد، متفق الثلاثة كلهم في الاسم، عمران ابن مسلم عن عمران ابن ملحان عن عمران ابن حسين رضي الله عنهما. قال أبو رجاء عن عمران بن حسين رضي الله عنهما بمثله، غير أنه قال وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقول وأمرنا بها. إلى هنا حديث متعلق بحديث عمران وغيره بالنسبة لمتعة الحج، وبالنسبة لإنكار هؤلاء الصحابة على عثمان على عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما، حيث رأيا يعني رأيا اجتهاديا، واختلف مع المنقول عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء قالوا السنة أحق أن تتبع، وهذا هو الحق. قال رحمه الله تعالى هذا باب وجوب الدم على المتمتع، وأنه إذا عديمه لزيمه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، هذه مسألة مهمة أيضا مما يلزم الحجاج معرفتها، وذلك بعض الناس جهلا أو تغافلا ما يؤدي هذا. الله سبحانه وتعالى أوجب يعني الهدي في المتعة، وقال وجل العلماء أو كادوا أن يجمعون بهذا القران في معنى المتعة، يجب الهج فيه. فمن لم يستطع من لم يجد ذلك فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، ومعنى إذا رجع أي فرغ من الحج، أو إذا رجع إلى بلده كل جائز. وأما 3 فلا بد أن تكون في أشهر في الحج قبل الحج قبل الحج. فإن تضايق الإنسان وفاتته يصومها في 3 أي في أيام التشريق، وهذا مما رخص فيه، وإن كان بعض العلماء لا يرى ذلك. والصحيح أنه مرخص، وإلا فصيام أيام التشريق مثل العيد ممنوع سائر الناس إلا هؤلاء. فينبغي معرفة هذا والتنبه له. وذلك وقلنا إن الأنساك 3: إفراد وتمتع وقران. فأما التمتع هو أن يحرم أن يهل بالعمرة من الميقات ثم يأتي إلى في أشهر الحج وقبل أشهر الحج لا، وبعض العلماء يرى مطلقا، لكن الجمهور على أنه لا بد أن يكون في أشهر الحج، في أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، فيأتي إلى مكة ويطوف للعمرة ويسعى بين الصفا والمروة ثم يتحلل على رأس المروة بحلق رأسه أو تقصيره، والتقصير أولى، ثم يهل في عامه ذلك، ثم يهل بالحج من مكة يوم التروية والسنة. فهذا هو التمتع. فأما من عمل العمرة في أشهر الحج ولا يريد الحج في أشهر الحج ولا يريد الحج فهذا لا يلزمه شيء، لأنه ترك الحج قال ما أريد، إنما أريد أعمال العمرة فقط. فإنما الشرط فيه أن يهل من الميقات بالعمرة ثم يجي مكة ويتحلل ثم يحج في نفس العام، فهذا هو المتمتع وهذا واجبنا. وكذلك أيضا من جاء كما قلنا إن الأولى للمفردين الذين أهلوا بالحج من الميقات من الآفاقيين، فإذا جاءوا مكة يفعلون كما فعل الرسول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن يطوفوا بالبيت ويسعوا بين الصفا والمروة ثم يتحللوا ويقلبوا يعني حجهم إلى العمرة ثم يحجون في نفس العام يوم التروية، يعني يهلون بالحج. هذا أيضا نفس الشيء. وكذلك أيضا القارن، والقارن معناه أن يقرن بين النسكين من الميقات، يقول لبيك اللهم حجا وعمرة ثم يأتي إلى مكة، ثم ماذا؟ فينقسم إلى قسمين. فإذا جاء إلى مكة وطاف جاء وطاف للعمرة وسعى بين الصفا والمروة فهذا إن كان معه هدي يبقى كما هو، وإن لم يكن معه هدي نستحب له أن يتحلل مثل الأول. فهؤلاء كلهم يلزمهم ماذا؟ يلزمهم هدي التمتع، هدي التمتع. وهدي التمتع أدناه شاة، شاة يذبح شاة في هنا في مكة، يذبح شاة ويأكل منها ويتصدق منها، وهذا مشروع كما سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة ثم ذبح أو نحر بيده الشريفة 63، ثم أمر بكل من كل بدنة ببضعة وطبخ وأكل من لحمها وشرب من لبنها، فهذا هو سنة. وإن لم يستطع ذلك وليس عنده مال يشتري به الهدي ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. هذه مما ينبغي التأكد أو التنبه لها أو تنبيه الحجاج الجهلاء، لأن الجهل يغلب في كثير في عامة الناس، فينبغي تعليمهم ماذا يجب على الحج المتمتع القارن، فينبغي تعليم الحجاج بهذه الخصلة. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي، هذا ولد حفيد الليث بن سعد، وحدثني أبي شعيب بن الليث، شعيب بن الليث هذا من الطبقة العاشرة، قال من كبار الطبقة العاشرة، عن جدي، جده هو الليث بن سعد إمام أهل مصر أبو الحارث الفهمي من الطبقة السابعة، إمام مجتهد، والإمام الشافعي فضله على مالك في العلم. قال حدثني عقيل بن خالد الأيلي نزيل مصر أيضا، قال عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن سالم بن عبد الله بن عمر أحد فقهاء السبع على بعض الأقوال، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، هذا أبوه عبد الله بن عمر، وفي هذا الإسناد من اللطائف، هو من اللطائف أوله مسلسل بالمصريين إلى عقيل بن خالد، وبعده مسلسل بالمدنيين، وفيه رواية تابعي عن تابعي، وفيه أحد فقهاء السبعة وسالم، وفيه أحد العبادلة الأربعة وأحد المكثرين السبعة وهو عبد الله بن عمر المعروف باتباع الأثر رضي الله تعالى عنهما، قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، تمتع رسول الله بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق مع أولاده، يعني عمل العمرة، عمل العمرة ولكنه ما تحلل. قال: فساق معه الهادي من ذي الحليفة وبدأ، فهذا عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق من ذي الحليفة، اشترى من هناك بدن 63 بدنة فجاء بها إلى مكة من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة، فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. وهذا أيضا نظر إلى الحالة الثانية، لأن الأول كما قال جابر رضي الله خرجنا لسنا ننوي إلا الحج ولا نعرف التمتع ولا نعرف العمرة، فهذا أول ما جاء أهل بالحج، فجاءه جبريل وهو في وادي العقيق، قال: صلها هنا وقل عمرة حجة عمرة في حجة، فإنه وادي مبارك. فلما علمه جبريل قارن بينهما وقال: اللهم حجة وعمرة، فمن هنا قال حج بالعمرة. وهذا لا ينافي أنه حج بالحج أيضا، يقول اللهم عمرة، والقارن إن شاء حج بهما معا وإن شاء أفرد أحدهما ثم الآخر، وهذا جائز له، فلا يتنافي بين الروايات المختلفة في هذا الباب. وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي يعني هؤلاء ذوي اليسارى، ومنهم من لم يهدي، وهؤلاء معظم الصحابة وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، أي حتى ينهار هديه في منى. قال: ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل وليقصر ما قال وليحلق، مع أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر اللهم ارحم المحلقين، لكن في هذه خصها وقال: من كان متمتع فينبغي له أن يقصر ليحلق شعره هناك في منى، لكن لو حلقه جائز. والرجل الذي حلق رأسه ماذا يفعل؟ قال أهل العلم: يمر الموسى عليه، يمر الموسى عليه، يعني امتثالا للأمر يكفي هذا لأنه ما عنده شعر. فإذا ولذلك نستحب أو يستحب كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم هنا، من لم يعني من كان تحلل عند المروة يقصر، يقصر، والتقصير من جميع الجوانب على الراجح، على الراجح وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة، على الراجح من جميع الجوانب، لا يكون ومن جهة واحدة أو بعض الشعار كما هو مذهب بعض أهل العلم يقول يكفي أدنى شيء، لكن الأولى أن يكون التقصير من جميع الجوانب، فهذا هو المطلوب. فيقصر ثم يترك شعره، لماذا؟ ليحلقه في منى يوم النحر يوم العاشر. قال: ثم ليهل بالحج وليهدي، أي يلزمه الهدي في ذلك، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، إذا رجع إلى أهله فسره العلماء بالفراغ من الحج، بالفراغ من الحج. وظاهر قول أهله بعضهم فسره برجوعه إلى بلده، لكن هو ليس لازم، أهله هنا عنده أهل حج معه، غالبا يكون حج مع أهله وأصحابه، فأولا يسمون الأهل، معناه إذا رجع إلى بقره يصوم 3 أيام. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء، وهذه من السنة، يلاحظ أن بعض الناس يتساهل فيها، أول ما يجي يبدأ بالحجر، استلام الحجر مقدم على كل شيء، يستلم فاستلم أول شيء، ثم خب 3 أطواف، أي أسرع في المسير 3 أطواف من السبع، ومشى 4 أطواف رفقا بأصحابه، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2 ركعات عند مقام يعني عند مقام إبراهيم عليه السلام، ثم سلم من الصلاة، ثم انصرف فأتى الصفا، وفي رواية رجع إلى الحجر أيضا، فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، لأنه كان قارنا والقارن لا يتحلل إلا يوم النحر. قال: ونحر هديه يوم النحر، وأفاض، أي طاف طواف الإفاضة، فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس، هؤلاء فعلوا مثله لأنهم قارنون. والقارن الذي أهدى لا يتحلل إلا ببلوغ الهدي محلة، كما قال الله سبحانه وتعالى: حتى يبلغ الهدي محلة. والحديث هذا متفق عليه. والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائد بيان مشروعية التمتع، قد تقدم أن التمتع يطلق على القران أيضا، وحديث الباب يكون دليلا على التمتع. فبالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين ساقوا الهدي معه فهو قران، وبالنسبة للذين لم يسقوا الهدي فتمتع بالمعنى المعروف عند الفقهاء. قال رحمه الله تعالى: وسالم بن قال وحدثنيه، أي هذا الحديث، عبد الملك بن شعيب قال حدثني أبي عن جدي الليث قال حدثني عقيل بن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالحج إلى العمرة وتمتع الناس معه بمثل الحديث، بمثل الذي أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. ها بعيد ها هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعلنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وعيدنا.